مكتسبة يكتسبها المرء بالتعلم، يكتسبها المرء بمخالطة الصالحين، يكتسبها المرء بالقدوة الحسنة. ولكن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأنبياء الله ورسل الله جبلهم الله تعالى منذ أن خلقهم، منذ صباهم إلى أن بعثوا وأرسلوا إلى أن فارقوا هذه الحياة الدنيا، جبلوا على هذه الخلال. ولذا أثنى الله على سيد الخلق: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا ثناء من الخالق جل وعلا، لا إله إلا هو، وهذه شهادة من الله تعالى لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وكفى بالله شهيدا. وإنك لعلى خلق عظيم. والسيدة عائشة الصديقة بنت الصديق تقول: كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. ورسول الله نفسه يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: إنما بعثت لأتمم مصالح الأخلاق. فهو على أكمل خلق صلى الله عليه وسلم. ويقول: لما نشأت بغضت إلي الأوثان، وبغض إلي الشعر، ولم أهتم بأمر من أمور الجاهلية إلا مرتين، ولكن الله تعالى عصمني منهما. لما نشأ قبل أن يبعث، وبعث كما تعلمون على رأس الأربعين، بعدما بلغ الأربعين العام، فترة الصبا مرت، فترة الشباب بلغ الأشد، عندما بلغ أربعين عام استكمل الأشد، عند ذلك يبعث الله تعالى الرسل. فسيد الخلق منذ ولد وهو صبي وهو شاب إلى أن بلغ الأربعين، لا يمكن ولن يمكن لأحد أن يقول هذا ما فعل محمد بن عبد الله من الخصال الكريهة، من الأخلاق غير الحميدة، لا والله. بل اشتهر صلوات الله وسلامه عليه بين العرب وقبل أن يبعث بالأمانة والصدق والوفاء، وكانوا أعني قريش والجاهلية يودعون عنده الودائع، يحفظون عنده سرهم، إلى أن قال إنه رسول الله. ولما بعثه الله تعالى دخل في بعض قلوبهم، في قلوب بعضهم الحسد كأبي جهل لعنة الله تعالى عليه، وهو يعلم أن رسول الله رسول الله. وبعضهم طبع الله تعالى على قلبه، ولكن لم يتكلم أحد منهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام شرب خمرا أو خالط امرأة وحاشاه، أو أنه صلوات الله وسلامه عليه خان أو سرق أو عمل أي عمل غير مرضي صلوات الله وسلامه عليه. لما؟ لأن الله تعالى جبله وفطره وطبعه على مكارم الأخلاق، إذ أن الله تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى بلى والله إن الله تعالى قد اصطفاه. وكما قلت وأقول كثيرا في هذا المجلس إن الله تعالى اختاره خيار من خيار من خيار صلوات الله وسلامه عليه. الله جل وعلا مقت جميع الخلق قبل أن يبعث رسوله صلوات الله وسلامه عليه. العرب والعجم مقتهم الله وغضب الله عليهم لأنهم تركوا الطريق طريق الرسل وتركوا المحجة التي ارتضاها الله جل وعلا لخلقه ولعباده. فاختار الله تعالى من الخلق في ذلك الوقت جنس العرب، واختار الله تعالى من جنس العرب بني كنانة، واختار الله تعالى من بني كنانة قريش، واختار الله تعالى من قريش بني هاشم، واختار الله تعالى من بني هاشم سيد العرب والعجم نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وارتضاه الله تعالى نبيا ورسولا فبعثه إلى البشرية جمعاء. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ولذا فإنه صلوات الله وسلامه عليه ما حدث نفسه بأن يعمل ببعض أعمال الجاهلية إلا مرتين أو مرة، لكن الله تعالى عصمه. ما الذي أراد أن يفعل وهو شاب ويرعى الغنم بإجياد؟ مرة أراد أن يحضر محفل مجمع شباب يلعبون السامري، نوع من أنواع الرقص عند العرب يسمى السامري إلى اليوم. فرأى صلى الله عليه وسلم أنه يودع الغنم التي يرعاها لدى شاب، وإذا ما كان الليل ذهب إلى هذا المجمع مجمع الشباب صلى الله عليه وسلم ليلة يقضيها كما يقضي الشباب الليالي، إلا من حفظ الله عصم. فأتى إلى ذلك المجمع، وعندما بدأوا في اللعب ألقى الله عليه النوم فنام ولم يشاهد شيئا إلى أن طلعت الشمس، فما قام إلا من حرارة الشمس. هذه واحدة. لم يعبد صنما قط، لم يتخذ وثنا قط صلوات الله وسلامه عليه. مرة أخرى أراد أن يشهد مجمع للأعيان والكبار، عقدوا اجتماع في حلف الفضول، هذا اجتماع جاهلي، ولكن هذا الاجتماع شهده رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقال لو دعيت إليه في الإسلام لحضرت ولشهدت، لأنه اجتماع خير وليس باجتماع خنا ولا فحش ولا عمل رذيلة، وإنما اجتمعوا وتذاكروا وتباحثوا وتحالفوا على فعل جميل جليل الله تعالى أكرم النبي بأن يشهده. قال ولو دعيت إليه في الإسلام بعدما بعث لشهدت مثل هذا المشهد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الله تعالى بعث أرسل وصحيفته بيضاء، لأن من كان يشرب الخمر أو كان يزني أو كان يكذب أو كان يسرق أو كان يعمل أعمال صالحة فاسدة، بعد ذلك قال إني نبي إني رسول، الناس يحتجون علي، أنت الذي كنت تقول كذا، أنت الذي فعلت كذا، أما شاهدناك وأنت عند المومسة البغي فلانة وفلانة، الآن تقول إني رسول الله إني نبي الله، لا يقبل منه. ولهذا صان الله رسله وحفظهم الله، بل عصمهم صلوات الله وسلامه عليهم، وأجلهم وأفضلهم هذا النبي الكريم هذا الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه. أقول مرة أخرى، الله تعالى جمع له جميع خصال الخير: الصدق، الأمانة، الوفاء، الشجاعة، الجود، الحلم، التواضع، الرفق، وحدث ولا حرج. الله جل وعلا أعطى من كل ما يقول العقلاء إن هذا الأمر خير، وإن هذه الصفة من اتصف بها فهو على فضل وعلى كرامة. الله جل وعلا أعطى النبي منها ما أعطاه، أعطاه الله جل وعلا أكملها وأجلها وأعدلها وأعظمها وأفضلها صلى الله عليه وسلم. الشيء الذي أريد أن أنبه عليه بهذه المناسبة، إذا علمنا أن الله طبع النبي على هذه الخصال: صادق، أمين، وفي، يعد ولا يخالف، شجاع صلى الله عليه وسلم، كريم، سخي، انتهى؟ يعني أننا نسرد الخصال الكريمة التي طبع الله النبي عليها وانتهى؟ لا، ليس هذا القصد، وإنما جعل الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم قدوة لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فأنت إذا علمت أنه جواد صلوات الله وسلامه عليه، وأنه شجاع، وأنه عفيف، وأنه كريم، وأنه صادق، وأنه أمين، عليك أن تقتدي به، عليك أن تستن بسنته، عليك أن تعمل بهديه صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولأن الله تعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن الله جل وعلا أوجب على هذه الأمة أن تأخذ بأعمال هذا الرسول، ولذا جعل الله تعالى أعمال هذا النبي جميعها: الأعمال الظاهرية، الأعمال الباطنية التي يعملها في داره، التي يعملها في بيته عندما يوصد الباب عليه، جميع ما يعمله صلى الله عليه وسلم وهو في داخل البيت شرع لنا وهدي. أما الأعمال الظاهرية واضح، ولذا لا يوجد عظيم ولا يوجد كبير ولا يوجد شخصية يقتدى بها ترضى أن يسجل عنها ما تعمل بالداخل. العظماء، الفلاسفة، الكبار إذا ما وصدوا الباب لا يرضون لحاجب، لا يرضون لخادم، لا يرضون لذكر، لا يرضون لأنثى أن يسجل عليهم ما يعملون بعدما يوصدون الدار، لأنه متى ما دخل الدار ووصد الباب يريد أن يأخذ راحته، يزيل ملابسه، بعدما يزيل ملابسه يعاوس أهله، يمزح معهم، يعمل بعض الأعمال التي لا يعملها في المجتمع في الخارج. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أعماله الداخلية كأعماله الباطنية، إن رؤي رسول الله عليه الصلاة والسلام يعمل شيء، هذا العمل الذي عمله داخل البيت هدي وشرع لنا. جاءت امرأة تسأل زوجات رسول الله، تقول المرأة: أتاني زوجي في رمضان ليلا، والجماع ليلا جائز. قالت: إلا أنه طلع الفجر ولم يغتسل زوجي ولم أغتسل أنا، هالها الأمر، خافت، أتت تسأل زوجات رسول الله. الرجل إذا أتى أهله ليلا في رمضان قبل طلوع الفجر، وجاز للرجل أن يجامع أهله ليلا قبل طلوع الفجر الصادق، ما اغتسل حتى طلع الفجر، أيستمر في صومه أو أنه لا يجوز أن يصوم هذا اليوم وعليه القضاء، أم أن عليه إثم لأنه جامع ليلا وأدركه الفجر ولم يغتسل؟ وإذا بالنبي يأتي ويدخل، فقالت الزوجة لرسول الله: قال النبي: من هذه؟ قالوا: فلانة. قال: ما شأنك؟ قالت: يا رسول الله، بعثني زوجي إليك يقول كيت وكيت. اسمعوا الجواب. الجواب: أنا أفعل هذا مع هذه، أنا أفعل هذا مع هذه، يعني مع زوجتي، آتي زوجتي ليلا ويدركني الفجر قبل أن يغتسل، أغتسل للجنابة فأغتسل للجنابة وأستمر في الصوم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا الذي يريد أن أقول: نحن لا نريد أن تقرأ صفات رسول الله وأخلاق رسول الله ونقرأ كما يقولون مولد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ويسرد سردا وبعد ذلك ناكل ونشرب ونطبل ونغني وننتهي، ولا عبرة ولا فائدة. لا، إن قراءة سيرة رسول الله، إن قراءة أخلاق رسول الله تقتضي من المسلم أن يتبعه صلوات الله وسلامه عليه. بمعنى، واضع اليد على موضع الداء، نحن نقول نحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإذا ما قرأنا صفات رسول الله وهدي رسول الله وما كان عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أنه كان كث اللحية، لحيته تملأ صدره صلوات الله وسلامه عليه، هذه صفاته. حتى وصفه الصحابة بأن الشعيرات التي على ذقن النبي، على لحية النبي صلوات الله وسلامه عليه، لا تتجاوز 3 شعرات، كان يخضبها يغير لونها بالحناء والكتم. علمنا هذه الفائدة. ما الفائدة، ما الثمرة من معرفة هذه المعلومة كما يقولون؟ ما هي الفائدة؟ أن النبي كانت له لحية وانتهى. اسمع ما يقول ابن عباس. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية بتحرك لحيته. أخذوا فائدة. النبي له لحية كثة تملأ صدره، عندما يقرأ جهرا الناس يسمعون، ولكن عندما يقرأ سرا كان يقرأ ولحيته تتحرك صلى الله عليه وسلم. وقد قال: جز الشوارب وأعفو اللحى. هذا هدي، بل إنه دين رسول الله. واسمحوا لي أن أقول بصراحة: والله تركها، والله حلقها وإزالتها منكر كبيرة، إثم، مخالفة لصاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. ولو عمل ذلك العلماء، ولو كان العلماء هم الذين يحمسون الناس على حلقها، وهم الذين يبدأون، بعض العلماء يبدأون بحلق اللحى، والإثم على هؤلاء العلماء الذين تأولوا وخالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحملوا الناس على حلق اللحى وإزالتها. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لك بعض الأيام أن رجلين بعثهما كسرى أتيا إلى سيد الخلق، حلق شاربيهما، حلق لحيتيهما، ترك شاربيهما كما نعمل اليوم. والله إنك لتعجب من مسلم عربي متعلم مثقف عالم، وإذا به أزال اللحية وترك الشارب. والموضة الحديثة الشارب لابد أن يكون سميك كبير حتى يمنعه من التنفس، يمنعه من الشرب، يمنعه من الأكل، يتباهى بهذا ويجعله كالمجوس تماما. المجوس هم الذين كانوا يدعون شواربهم ويعظمون شواربهم، هذا نوع. نوع آخر من المجوس يتركون الشوارب ويتركون اللحى ويتركون السابلة حتى تأتي وتلتحم باللحية فترى كل هذا مملوء شعر، هذا نوع آخر من أنواع عمل المجوس، ونحن منهيون عن ذلك. فالقراءة يا أحباب والمرور على سيرة الرسول والوقوف على أخباره وعلى أخلاقه صلى الله عليه وسلم تقتضي منا أن نتمثل، أن نتأدب، أن نعمل بما عمل، وإلا لا فائدة من هذا العلم. ولذا سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، قيل للإمام أحمد: يا إمام أنت لك كتاب مسند يسمى مسند الإمام أحمد في الحديث النبوي عن رسول الله. الإمام أحمد جمع في هذا الكتاب المسند ما لا يقل عن 40,000 حديث، 40,000 حديث في مسند الإمام أحمد. قيل للإمام أحمد: كيف حفظتم العلم يا إمام؟ أنتم حفظتم العلم، ما هي الوسيلة، ما هي الطريقة التي جعلتكم تحفظون حديث رسول الله؟ قال الإمام أحمد: كنا نحفظ الحديث بالعمل، إذا سمعنا حديث رسول الله عملنا به، فإذا ما عملنا به حفظناه. مثلا أنا أسمع أن النبي قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33، هذه 99، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. أنا أخذ هذه الفائدة، سمعتها، ومن يوم أن سمعتها لا أصلي صلاة إلا وأسبح بعقب صلاة الفريضة 33 سبحان الله سبحان الله سبحان الله إلى أن أبلغ 33 الحمد لله الحمد لله، إلى أن أبلغ 33 الله أكبر الله أكبر، 33 لا إله إلا الله، ولزمت هذا الأمر أصبح محفوظ. ولكن إن سمعت ولم أعمل يطرأ النسيان ويزول الأمر. ولذا كانوا يحفظون حديث النبي بالعمل، ويا سعادة من تخلق بأخلاق رسول الله، ويا سعادة من تأدب بآدابه ومن وفقه الله تعالى للعمل بهديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه عقد هذا الباب ليتكلم على بعض الخلال في هذا الباب، وفي الأبواب الأخرى يأتينا بصفة من صفات النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الباب يتعلق بحسن خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته. وقبل أن أقرأ الباب عرض في خاطري عارض أقوله لك، قبل أن أقرأ الباب لنعلم النوعية والنماذج التي كان عليها المصطفى. تقول عائشة: ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا قال له لبيك. إذا نادى رسول الله أحد: يا رسول الله، جواب النبي عليه الصلاة والسلام للصغير، للكبير، للمرأة، للرجل: لبيك. ما دعا رسول الله أحد إلا قال له النبي عليه الصلاة والسلام لبيك. يا سلام، النبي العظيم الكبير هذا الذي فضله الله على جميع الخلق، إذا ناداه مناد قال له لبيك. وعمر هذا الذي ليس في العير ولا في النفير، هذا مثل عند العرب، فلان ليس في العير ولا في النفير، ولا من قيس ولا من تميم، ولا يعتبر شيء. لو ناداني منادي وقال: يا عمر، انظر، والله إذا كان يملأ العين أجيب، ما يملأ العين ما أجيب، وإذا كان أحقر أو أقل ماذا تريد؟ لكن سيد الخلق لبيك، فلنتعلم لبيك، ولنعلم أولادنا وآلنا لبيك، الكلمة التي قالها سيد الخلق. وهل على النبي عار عندما يدعوه أحد فيقول له لبيك؟ لا والله. هذه واحدة. ثانيا، أنس بن مالك يقول: ما أخذ النبي أحد أذن النبي صلى الله عليه وسلم يساره، يأتي أحد يريد أن يكلم النبي سرارا، يعني أنا عندي سر أريد أن أكلمك فيما بيني وبينك، فيأتي ويكلم النبي فينصرف النبي عنه، ما ينصرف. أراد أحد أن يكلمه فإذا بسيد الخلق يصغي ويحني ظهره ورأسه يسمع ماذا يقول هذا الشخص، فإذا قال وانتهى من كل شيء بعد ذلك اعتدل رسول الله. أراد أحد أن يكلمني، إن كان أهل للسماع أصغيت، تكلم، قل، سمعني إيش تريد، أعطي أذني، أخاف لا يعضها يعني، لا، هذا أدب، هذا كمال، هذا تواضع، هذا رفق، هذه رحمة. يصغي يسمع ينتهي، فإذا انتهى المرء انتهى رسول الله. وما أخذ أحد يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذب النبي يده، ما صافح أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك النبي يده قبل أن يترك المصافح. إذا صافح إنسان يظل النبي قابضا على يد الرجل حتى يترك المرء، فإذا ترك ترك رسول الله، وإلا فالنبي قابض على يد المصافح. وكان إذا لقي إنسانا بدأه بالسلام، إذا رأى أصحابه لقيهم لا يترك لهم فرصة حتى يبدأوه بالسلام، هم ولكن هو يبدأ بالسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا رسول الله. وعندنا مثل عامي، المثل العامي يقول: السنبلة الملأى رأسها مرخي. السنبلة، سنبلة القمح، إذا كان القمح ليس شيء ترى رأسها مرفوع، وإذا امتلأت بالحظ الذي نضج وصلح من شدته ينحني. فماذا يريد الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما طبعه الله على كل كمال؟ ولذا هو معلم، مرشد، موضح، مبين، يلقى الخلق فيسلم على الخلق، يصافح فيقبض. لا تأتي جارية تريد أن تكلم النبي بشيء إلا لبى النبي طلبها وأصغى منها. جاءت إليه أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يا رسول الله، تريد أن يتخذ النبي لها مسجد في بيتها تصلي فيه. دعته إلى البيت، يذهب إلى دارها ويصلي لها في بقعة هي تريد أن تتخذ هذه البقعة مصلى. وافق رسول الله، خرج، ذهب إلى دارها ومعه أنس بن مالك ومعه غلام أخ لأنس بن مالك. دخل النبي الدار، ولما دخل الدار يريد أن يصلي، لم يبدأ هو بالصلاة وإنما توقف وقال لها: أين تريدين أن أصلي لك؟ أين الموضع الذي تريدين أن أصلي فيه؟ فلما أشارت إلى موضع أتى النبي وصلى في ذلك الموضع لتتخذ أم سليم هذا الموضع مصلى لها. وفي هذا دلالة على أنه ينبغي لنا يا رجال أن نعلم نساءنا بأن يجعلن لهن مساجد، موضع خاص للصلاة، غرفة الاستقبال. اشتري لها رداء كبير شرشف، اشتري لها سجادة، عين لها موضع، قل لها: اتخذي لك موضع تصلين فيه الصلوات أنت، أطفالك، أولادك، حتى إذا ما كبر الأولاد تدربوا على هذه الصلاة. رأوا أباهم يصلي، رأوا أمهم تصلي، رأوا أن البيت اتخذ له موضع للصلاة فيه يصلون. وأما إذا كان الأمر على هذا الحال، الوالد إن كان يصلي يصلي في المساجد، وإن كان ممن لا يصلي والله لا يبالي هل صلت المرأة ما صلت المرأة، صلى الولد ما صلى الولد، أقام إلى المساجد ما قام إلى المساجد، ما له شان. إيش شانه؟ شانه أنه يريد أن يهيئ لهم الأشياء الكمالية، الفيديو وما فيديو، هذا لا بد أن يكون في الدار حتى لا يحتاج أولادي إلى الذهاب إلى مواضع أخرى وأشرط ياتي بها، ولكن تعالوا صلوا، تعالوا اذكروا الله، اقرأوا القرآن، افعلوا كذا، والله لا يبالي. ولذا العقوبة عند الله عظيمة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. عينت له موضع صلى، وبعدما صلى، لما صلى قال أنس: فصففت أنا واليتيم خلفه. تقدم النبي يصلي نافلة، قمت أنا ورسول الله خلف رسول الله، أنا واليتيم أخي خلف النبي الصف الأول، الصف الثاني أمنا، أمنا لا تصافنا، المرأة لا تصاف الرجل، الزوجة لا تصاف الرجل، المرأة على أي حال لو صلت مع زوجها لا تقف معه، وإنما موقف المرأة خلف الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ودعا إلى ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ثالثا أقول لك: قيس بن سعد بن عبادة، سعد بن عبادة سيد الخزرج، رجل عظيم، يوم أن قدم النبي المدينة هناك رجال عظام: سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، هناك سعد بن الربيع، هناك البراء، هناك فلان وفلان. سعد بن عبادة في القمة، ذهب النبي لزيارته، وكان النبي يزور أصحابه ويزور أقرباءه. فلما حضر دار سعد فرق الباب، السلام عليكم، سمع سعد وسمع ولده قيس، فأجاب سعد سرا وما جهر وما رفع صوته. أعاد النبي الثانية، السلام عليكم، سعد بن عبادة أجاب سرا بحيث لم يسمع رسول الله. عاد النبي الثالثة، السلام عليكم، قيس قال لأبي يا أبتي رد على رسول الله، هذا الرسول. قال اسكت، أنا أريد أن يكثر علي من السلام. النبي يقول لي السلام عليكم، خلي كثر وأنا أجيبه سرا. وقبل أن ينصرف رسول الله خرج سعد وقال للنبي أنا أردت أن تكثر علينا السلام، يريد البركات من المبارك صلى الله عليه وسلم. أكرموا، اغتسل عندهم، أتوه بملحفة منشفة مسح بها، أقام ما شاء الله، أراد أن يخرج أتي بحمار ليركبه، وقال سعد لولده قيس، وهذا موضع الشاهد، صاحب رسول الله امشي مع النبي رافقه، بدل أن يمشي رسول الله وحده امشي يا قيس مع سيد الخلق. فلما ركب النبي عليه الصلاة والسلام قال لقيس اركب معي، قال لا يا رسول الله، قال اركب أمامي، قال لا يا رسول الله، قال صاحب الدابة أولى بصدرها، صاحب الدابة هو الذي يركب أمام، وأنا لست بصاحب الدابة أركب خلفك. قال لا يا رسول الله، قال إما أن تركب أو تعود، انصرف روح. قال فانصرفت، كرهت أن أركب مع النبي، لا أريد أن أضيق عليه، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد من قيس أن يركب، وأين يركب قيس؟ وراء؟ لا، يركب أمام، لأنه هو صاحب الدابة، وصاحب الدابة أولى بصدرها. والله هذه تعاليم من يفعلها يا أخي؟ من يفعل هذه؟ وفعل هذه الأشياء إحياء سنة. يركب ومعه السائق، فإذا كانت العادة الركوب خلف ركب خلف وحده وشمخ ونفش، وإذا نظرت إليه، وإذا أيضا يزيد الطين بلة يعمل كأنه يصلح شاربا، يعني ما في السيارة أحد غيري أنا وهي لي. إذا كان الموقف الأمام أولى ركب أولى أمام، يمر على محتاج والله لا يركبه، يركب مع السائق لا يكلم السائق ولا كلمة، أيتنازل ليكلم سائق؟ كلمه علمه. سائق أتى من بلاد إسلامية لا يعرف طريق الإسلام، بين له، اغتنمها فرصة، علمه أركان الإسلام، أركان الإيمان، أركان الإحسان، اغتنم هذه الفرصة حتى لا يعود إلى بلاده بعد سنتين أو أربعة إلا وقد تعلم أمر دينه. وأما أن يبقى خادم عنده سنة سنتين ثلاثة أربعة، والله الأسرة لا تقول لها صلي، ولا يقول للخادم صلي، ولا يبالي بالخادم، وإنما يبالي أنه يركب ويذهب به وانتهى كل شيء. لا، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما هكذا يا سعد، الله سيسأل عن صحبة ساعة، يسألك الله عن ذلك. هذا مسلم أتى من بلاد إسلامية أنت لا تجلس معه عند الطعام، عند الشراب، عند النوم، لكن عندما يكون معك في طريقك إلى عملك قل له: أتعرف الإسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام ركب على حمار وأردف معاذ بن جبل خلفه على الحمار، الحمار للنبي، ولذا ركب النبي في الأمام، قواعد النبي لا تختلف لا تتغير. أركب معاذا خلفه، التفت إلى معاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذه فرص، ما دام أن الله تعالى أغنى. استمعوا إلى هذه الخصال، خصال النبي المصطفى، النبي المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول لسعد: إما أن تركب وإلا انصرف، دعني أنا وحدي. فينصرف سعد قيس ابن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنا أطلت في المقدمة والأرجع إلى ما ذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب، وأمر على هذا الباب مرور الكرام لأن القضية معلومة. أنس بن مالك ذكر أحاديث. الحديث الأول: خدمت رسول الله هنيئا له 10 سنين، وفي رواية 9 سنين، ولا تعارض بين الروايتين. قد يقول قائل: أنس يقول 9 مرة و10 مرة، هذه قاعدة العرب، النبي العدد إذا كان فوق 10 دون 10 مثلا 15 16 يقول 10 ويدع الزائد ما دام ما بلغ العقد. يقول 20 يترك النقص يكمله، هذه قاعدة عربية. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر وأقام بالمدينة 10 سنوات، توجد أيام أو أشهر قبل أن يلتحق أنس بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، ولذا ترك الأشهر التي لم تكمل وقال 10 في رواية، ومرة قال 9 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خدمت النبي 10 سنين، والله يقسم أنس ما قال لي أفا، أف عليك، كلمة تبرم، غضب، تأفف. وأنس ولد صغير ما بلغ عمره 10 سنوات، وما أكثر ما يقع من الولد الصغير إلى أن يبلغ، بل المراهق إذا بلغ 15 من العمر، هذه مرحلة المراهقة هي أعظم مرحلة، عاصر فيها أنس بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال له قط أف، فضلا عن أن يشتم الوالدين، وحاشى رسول الله أن يفعل ذلك، أو يلعن الخادم، يلعن لعنة الله عليك الأبعد، ما مسحت السيارة حتى نزلت، شوفوا الملعون، لعنة الله عليه وعلى أهلي وعلى جدي وعلى بلادي وعلى القطر الذي جيت منه. حاصل أو ليس بحاصل؟ حاصل حاصل. ولذا ينبغي لنا أن نوضب أنفسنا، السيارة إذا خربت أنا أسأل أي شركة أي ورشة تستطيع أن توضب لي السيارة وتجددها، فأذهب إليها وأدفع مال لتصلح. فنحن إذا فسدت أحوالنا أين نصلحها؟ نصلحها من رسول الله. إذا كان النبي حاضر الناس يذهبون إليه، بعد وفاة النبي هذه آدابه وهذه سننه وهذه أخلاقه وهذا هديه، واضح جلي لا يحتاج إلى شيء. ولكن البلاء، كل البلاء، من يقرأ وماذا يقرأ ومن يسمع ومن يطبق؟ وإلا فالله تعالى يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن لا نيأس، بل أقول والحمد لله حصل الصحوة، حصلت عودة، نسأل الله جل وعلا أن يزيد في نمائها وأن يبارك الله تعالى فيها. أقول للشباب: يا شباب، أنتم تعيشون اليوم زمن يغاير الزمن السابق. الزمن السابق كان العلم فيه قليل، وكان فيه السماع قليل، وكان فيه ذلك الوقت من لا يقرأ ولا يكتب ولا يسمع، لا إذاعة ولا تلفاز ولا أخبار ولا أي شيء، والوسائل لا تشجع للقراءة وللسماع، بل كانت من قبل أيام فوضى وأيام جهالة وأيام بعد عن الله تعالى. فتغير الوضع وتغير الحال، قرأنا، كتبنا، سمعنا. إن أردت أن تسمع للإذاعة السعودية، للمصرية، لأي إذاعة في العالم، تسمع كلام الله، سنة رسول الله. وأنا أقول والله وبالله وتالله، لو اقتصرت على إذاعة القرآن الكريم فقط، والله لسمعت خيرا ولعلمت خيرا جزيلا. وأقسم بالله غير حانث، في سني هذا اليوم وأنا طالب علم، والله أستفيد مما في إذاعة القرآن الكريم. إذا صليت الصبح أفتح الإذاعة، إذاعة القرآن الكريم، ماذا تسمع من أدب، وتسمع من علم، وتفسير، وحديث، وشعر، وخير عظيم. بل قلت لكم قبل ليالي، الجامعة الإسلامية أوفدت وفد، الوفد ذهب إلى أقصى الجنوب وأتى إلى بلاد، البلاد معلومة لا يوصل إليهم إلا إذا أدلي الرجل بالحبل، ولا ينتقل ويأتي إلا إذا رفع بالبكرة. إلى اليوم هؤلاء القوم أوفدت الجامعة الإسلامية وفدا، فذهبوا إلى الجماعة وتدلى الوفد بالحبال كما يتدلى القوم، ونزلوا إليهم، وعندما أرادوا أن يتحدثوا معهم تحدثوا معهم، وإذا بهم علماء وإذا بهم فقهاء. قال لي رئيس الوفد: عندما تكلمنا بدأ بعضهم يقول هذا الكلام سمعناه من الشيخ صالح الفوزان، وسمعنا من الشيخ بن باز كذا، وسمعنا من الشيخ الغديان كذا. قال: استعجبنا واستغربنا، قلنا لهم: من أين هذا العلم الذي عندكم؟ أنتم الآن في أقصى الدنيا، لا يوجد طائرة ولا يوجد شيء يصل إليكم، وإنما تنزلون وتصعدون بالحبال. قالوا: لا، نحن نسمع إذاعة القرآن، وأنا في مدينة النبي لا أسمع إذاعة القرآن، أليس حرام علي هذا؟ أهذا يجوز أن نقوم يدلون بالحبال ويرفعون بالحبال، وأنا لا أسمع إلا إذاعة غناء ورقص ومجون وعود وكمان، وأقضي وقتي كله في هذه المناظر ولا أتفقه في دين الله تعالى؟ وزاد الطين بلة بلة، جاء الدش، وهيا الناس مسرعون في تأمين الدش حتى يروا في مدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فجور أمريكا وأوروبا والشرق والغرب. أقول إن من فعل ذلك وإن من أتى بهذه الآلة لتباع في أسواق طيبة ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. الحدث أن يؤتى بشيء جديد غريب باطل ليس من أعمال الخير، يؤتى به إلى طيبة الطيبة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مدينة النبي عاصمة الإسلام الأولى، وبيت الله الحرام من باب أولى وأحرى. وصدق رسول الله حيث قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، والله كنا نرقد من بعد صلاة العشاء، والله قبل سنين والله نسمع عمل قوم لوط، والله ما نعرف ايش عمل قوم لوط. ولا يتجرأ الواحد يسأل شيخه ايش عمل قوم لوط، ولوط ولوطا ولوطا، ايش لوط، ايش عمل قوم لوط، والله ما نعرفه. حتى كبرنا واصبحنا شباب بعد ذلك عرفنا عمل قوم لوط. اليوم ها عمره 5-6 سنين هو يعلم عمل قوم لوط، فحسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نمشي مع أنس، ما قال ليفقط ولا قال لشيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. زاد أبو الربيع ليس مما يصنع الخادم، ولم يذكر قوله والله. الحديث الثاني، أنس قال لما قدم النبي المدينة أخذ أبو طلحة بيدي، أبو طلحة زوج أمي، النبي أبدى لأبي طلحة أنه يريد خادم، فما كان من أبي طلحة إلا أن أتى بأنس ليخدم صلى الله النبي عليه الصلاة والسلام، فانطلق بي إلى رسول الله فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال فخدمته في السفر والحضر، والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. ولذا فرحت أمه واستبشرت، ولما أمضى أنس وقت أتت إلى سيد الخلق وقالت لسيد الخلق يا رسول الله خويدمك أنس، خويدمك تصغير خادم، خويدمك أنس بن مالك أدعو الله له. قال اللهم أطل عمره، اللهم أكثر ماله، اللهم أكثر ولده، اللهم أدخله الجنة ببركة خدمته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.